فإحنا بنعمل كل شيء بقدرتنا بساعد أشقائنا، وأكيد شعرين أنه لازم نقدم أكثر. وبصراحة لغاية ما توقف الحرب كل دولة لازم تشعر بالتقصير. الأردن عم بيخوض معركة دبلوماسية وسياسية من بداية الأزمة.